في إذا قلنا يعني بعض الأخوة يقولون نحن ندعو والباقي يسب، أنت لا ترد عليهم، هؤلاء سفهاء. فالسفيه لا ترد عليه الحقيقة، وإنما مارس دعوتك بأسلوب، لأن الآخرين الحقيقة قد يكونون يعني هم الذين يردون عليه، وأنت تكتفي أنك تستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة الموعظة، لأن أغلب هؤلاء يريدونك أن تخرج عن الموضوع، عرفت شلون؟ فهون ويريدونك ان يعني كما يقولون يعني تعصب وتنرفز، وبالتالي انت تخرج وتبدا يريدونك انت تخطو وتغلط او تسب كما يسبون، ولكن هي ليست من اخلاقنا، اخلاقنا انك انت تستمر، وهذا رايي، بدعوتك بالحكمه، واستمر على اسلوبك انت.